إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. حلقة خاصة جدا من البرنامج مع عالم جليل قبل أن يكون وزيرا تولى المنصب لفترة طويلة، إنه حدوتة مصرية حقيقية. وبدون مقدمات طويلة مستمعين الأعزاء، يسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس شرفي المجلس العالمي للمياه، ورئيس المجلس العربي للمياه. أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز. أهلا بيك. وأسد وعلماء ومعامي، ودكاترة من الشعب العامي. وأسد وعلماء ومعامي، ودكاترة من الشعب العامي. ورجال سكر على مكاتبها، تخدم بالروح لما تعامل. وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامل. وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامل. ورجال سكر على مكاتبها، تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل، والهامل وجبه نعسان. ما فيهاش إلا الثور الكامل، اللي مصر العامل الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. مع الوزير، البرنامج اسمه حدوتة مصرية. حدوتة مصرية احنا بنركز فيها على الشخصية وعلى عطائها لبلدها وعلى الخدمات الجليلة اللي بتقدمها للمجتمع. قبل ما نتكلم يا فندم في بعض الموضوعات العامة، خليني اتكلم عن دكتور محمود ابو زيد نفسه، تعليم والتخرج والمشوار العلمي قبل المنصب الوزاري. وانا حصلت على بكالوريوس الهندسة المدنية في سنة 57 و 1957، وتعينت معيد في كلية الهندسة جامعة القاهرة. قعدت سنتين وبعدين خرجت في بعثة إلى أمريكا كاليفورنيا، حيث حصلت على درجة الماجستير في سنة 1960 يناير 1960، ودرجة الدكتوراه في المياه الجوفية في سبتمبر 1962. حصلت على الدكتوراه. يعني مع الوزير سيادتك بدأت كادر جامعة. أنا أعتقدت أن سيادتك بدأت في وزارة الموارد المائية والري على طول. يعني لا، أنا كنت في الجامعة أصلا وخدت بعثة تابعة وزارة الري، تركت الجامعة كمعيد ومدرس إلى باحث في وزارة الري في مركز البحوث. ما كانش في مركز بحوث في ذلك الوقت، كانت إدارات البحوث. كان يمكن من ضمن الإنجازات اللي بعد ما رجعت في سنة 62، رجعت إلى وزارة الري، من أهم الإنجازات كان إنشاء المركز القومي لبحوث المياه. كان لي الشرف أن أنا يعني تأسيسه نأسس المجلس القومي لبحوث المياه وحدك وزير. لا لا كنت رجعت بقى لسه باحث وباحث اول ومدير مكتب سنتك طلعت الجامعه ورجعت على الوزاره ده غريبه جدا العكس اللي بيحصل مثلا وزعلت جدا ان انا تركت الجامعه لان اول ما رجعت من البعثه البعثه كما ذكرت لسيادتك كانت تابعه لوزاره الري اول ما رجعت برضو كانت نظرة كل واحد أنه يشتغل في الجامعة فالتحقت بكلية الهندسة جامعة عين شمس مدرس كذا شهر ووزارة الوزير الري كان الدكتور حسن عباس حسن زكي زعل واشتكى ازاي احنا نعمل بعثة ونعلم الناس وانتوا تاخدوها يا وزارة الري فرجعوني تاني بقى الوزارة زعلت جدا انما طبعا ما حدش عارف يعني تخصص سيادتك فني في المياه الجوفية؟ أنا حصلت على الماجستير في الصرف والمياه والدكتوراه في المياه الجوفية. أبحاث حضرتك كلها في هذا الاتجاه؟ طبعا يعني في المياه الجوفية لحد ما تدرجت بقى في وزارة الري مدير مكتب وزير الري وفي الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وبعدين انتقلت بقى للبحوث وكان لي شرف كما ذكرت تأسيس مركز بحوث المياه فانتقلت بقى للكادر البحثي وعملنا من ضمن الإنجازات الهامة برضو تطبيق كادر الجامعة على الباحثين في وزارة الري عاش الطالب يوم طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح عاش الطالب يوم طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية واسمعنا بيقولها قوية العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار حيوا معايا قولوا معايا العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد أستاذ الموارد المائية وزير الموارد المائية والري الأسبق. المدرسة الري في مصر يا فندم معرقة جدا يعني سيادتك بتقول أسست المركز البحوث المياه يودي ماجستير ودكتوراه يعني تقريبا كل شغال فيه هو كادر الجامعة فتشعر أن المدرسة مدرسة عريقة يعني بعراقة مثلا نهر النيل بعراقة الزراعة في مصر. صحيح هي مدرسة عريقة جدا وده بيظهر جليا في الإدارات بتاعة الري والقطاعات المختلفة والهيئات والمؤسسات بتاعة الوزارة كلها لو تبص فيها تلاقي إنها زي مثلا ضبط النيل ضبط النيل مثلا ده في أساس لما كانوا الإنجليز بيديروا وزارة الري فضبط النيل ده كان فيه كل الـ الكتب والبيانات والخرائط بتاعة النيل النيل بقى على امتداد نهر النيل طبعا في ضبط النيل ده في أنشأت الوزارة ما يسمى مجلدات النيل في المجلدات دي بدأت بالمجلد الأول لحد المجلد 13 وكان كل مجلد له موضوع من الموضوعات الخاصة بالمياه فدي عراقة يعني من قديم الزمان من عشرات السنين وكمان اهتمام بالبحث العلمي كمان يعني مش بس مجرد علاقة إدارية أو مثلا مهنية لكن أيضا اهتمام كبير جدا بالبحث العلمي في مجال الموارد المائية والري الموارد المائية والري والبحث الخاصة بالنيل بالذات والنيل بقى في على امتداده في من منابع النيل مش بس يعني الجزء بتاع مصر يعني مصر. مش بس مصر كان في الري المصري في السودان وفي في بعثات طبعا ما زال في طبعا كان في السودان في الري المصري في السودان في إدارة للري مصر والسودان دي إدارة عريقة فيها مازال حتى الآن فيها مهندسين مصريين، والمهندسين دول بيشتركوا مع المهندسين السودانيين في قراءات بتاعت نهر النيل وأبحاث نهر النيل، وده كله بناء على الاتفاقية اللي تمت ما بين مصر والسودان في 59 لتقسيم مياه النيل. أعتقد في أوغندا يا فندم كمان. أوغندا فيه طبعا كل دي إدارة في أوغندا. يبقى عندنا احنا في أوغندا، وبعدين في الكونغو حاجة؟ لا الكونغو لا، كنا بس بنبعت باسات يعني. أما الناس مقيمة في أوغندا وفي السودان؟ وين في أوغندا وفي فيكتوريا وفي السودان. بس كنا بنبعت باسات. بس أسيوة ما كانش فيها فن ولا كان فيها زمان؟ لا كنا بنبعت بس باسات لمدة محددة تساعد في دراسات معينة أو ترجع تاني. طب المدرسة دي يا فندم اللي ستك تعلمت فيها ومدرسة عريقة زي ما احنا بنقول، هل ما زال حتى هذا اليوم محافظة برضو على علاقاتها في وعندنا نفس الكوادر والناس بتبقى يعني في هذا المكان؟ طبعا يعني لده في استمرارية هنا ده تاريخ يعني بدأ بالري المصري والجماعة الإنجليز اشتركوا معنا ووضعوا أسس مهمة جدا للهيدرولوجيا والمياه الجوفية والصرف، وبدأت بقى هذه الإدارات تنمو، إنما ما زال فيها الأساس موجود من الناس اللي كانوا يعني احنا مثلا لما عملنا المركز البحوث فافتكر أول ما أنشئ المركز بعتنا مرة واحدة 70 بعثة إلى أمريكا للحصول على الماجستير والدكتوراه. 70 الناس دول لما رجعوا كانوا هم أساس البحث العلمي. بس رجعوا يا فندم؟ رجعوا يعني 3-4 ما رجعوش، إنما الأغلبية رجعت وكانوا هم الأساس البحث العلمي في وزارة الري. وبعدين أصبحوا الصغيرين لما رجعوا بقوا هم الكفاءات والقيادات بتاعت الوزارة، منهم بقى ناس منهم ناس تعينوا وزراء كذا واحد. صحيح كده. الوزارة معظم الوزراء فيها منها يعني قليل أول بيبقى جاي من خارج الوزارة. فعلا فعلا يعني ما حصلش مرة واحدة ولا مرتين جات من خارج الوزارة، إنما كلهم كانوا من الوزارة من الناس اللي قلت لحضرتك عليهم لهم درسوا برا ورجعوا. أنا أعرف مثلا اتنين جم من خارج الوزارة مش هقول أسماء، ولكن ما كانوش حتى بالمستوى الكفاءة بتاع ابن الوزارة، لأن كان كنت أسمع وقتها يقول لك إيه ده جاي بتبشيرة وصبورة وكتاب نظري. كل واحد له خبرة معينة. والناس اللي جم من الوزارة كان اللي جم من خارج الوزارة كان معظمهم من الجامعة ولهم باك جراوند علمي معين. أما الجانب العملية العملية ده المهمة بقى. الخبرة العملية لابد أنها تكتسب في الوزارة. ده اللي بتكلم عليه يعني غير ما يكون حد لا طبعا. من ذهبك لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، يا حبي معالي الوزير العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد أستاذ الموارد المائية والري اللي بنقدمه النهاردة كحدوتة مصرية وعالم جليل في مدرسة الري المصرية العريقة. أسرة بقى في حياة حضرتك، يعني أنا أنت قعدت 13 سنة يمكن وزير يا فندم. يعني لما سافرت أمريكا فتعرفت هناك على زوجتي وهي كانت بتدرس دكتوراه أيضا في التغذية وحصلت على الدكتوراه وتعينت أستاذة في كلية البنات جامعة عين شمس. وأنا عندي ولدين، واحد منهم هو طبعا السفير أحمد أبو زيد، كمان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والتاني بقى دكتور خالد أبو زيد حصل على الدكتوراه برضو في المياه. طب كويس، خالد نفس السلك بقى. وهو حاليا بيشتغل في مؤسسة سيداري، مؤسسة دولية، وبيشتغل مستشار في المجلس العربي للمياه، هو ماسك البرامج العلمية. حضرتك كمان يا فندم بمناسبة المجلس العربي للمياه متحكم، مسكت كمان حاجة في المجلس الدولي للمياه، مش كده يا فندم؟ هو في الحقيقة كان ليا الشرف رئيس المجلس في أول في إنشاء المجلس العالمي للمياه، وكنت أول رئيسا له. وبعد ما خلصت المدة رئيس الشرف، عينوا لي رئيس شرفي مدى الحياة. صحيح، يعني حضرتك ما زلت رئيس شرفي مدى الحياة. المجلس العالمي للمياه في مدى الحياة. خبرة طويلة في هذا المجال يا فندم، وأكيد ستك برضو بتعلمها للأجيال والتلاميذ حضرتك. طبعا المدة الطويلة دي يمكن في الفترة اللي كنت فيها في المركز القومي لبحوث المياه كنت مدير أحد المعاهد إلى أن أصبحت رئيس المركز القومي للمياه. بالفترة دي كنت مسؤول عن 12 معهد بحثي، هم موجودين لحد دلوقتي، فكان بنشرف بقى على تعليم الناس دول وتدريبهم وبرضو إفادهم في بعثات، فخبرة كبيرة بالنسبة للعاملين في المركز. يعني بمناسبة المجلس العربي للمياه فندم، الدول العربية تعتبر من أفقر الدول على مستوى العالم في موضوع المياه، أو تعاني فقر مائي من أكثر من أفقر. مظبوط، إحنا الدول العربية فيها 10% من تعداد في العالم سكان، وفيها 1% بس من المية، ففي فقر مائي كبير. يعني معظم الدول العربية فقيرة مائيا كلها تقريبا، فيش حد غني يعني في المية. حتى السودان برضو تعتبر فقيرة مائية برضو، إنها بتحصل على حصة من مياه النيل. هي بتتحسب يا فندم طبقا للمساحة ولا طبقا عدد السكان؟ لا، هي ولدي يعني في بلاد مساحتها كبيرة زي مثلا شمال أفريقيا، المغرب وتونس والجزائر وليبيا كمساحة، دي بلاد مساحات كبيرة كأرض، إنما حصتها المائية بسيطة أو الموارد المائية بتاعتها بسيطة، عدد السكان برضو يعتبر بسيط. الخليج العربي مثلا ده تعداده بسيط جدا. يعني هي كل الدول العربية فندم دول مصب في بالنسبة للنيل ولا في دول منبع بالنسبة للمياه، يعني بالنسبة للأنهار؟ لا، هي دول المشاركة في النيل هي بس مصر والسودان. لا، أنا بكلم الدول العربية بقى. بالنسبة للدول العربية، بالنسبة للمجلس العربي للمياه، بالنسبة للمجلس الدول المشاركة معظمها مشارك في الخزانات الجوفية، إنما ما عندهمش أنهار. ما فيش أنهار يعني عندهم، ما فيش إلا السودان. دجلة والفرات ده مش يعتبر نهر فلان؟ طبعا، بس المياه بتاعته جاية من تركيا. من تركيا عندهم مشكلة. مشكلة إن تركيا دلوقتي عاملة زي أثيوبيا كده، تمنع عنهم المياه وعاملة لهم جفاف. يعني إذن الدول العربية كلها، ولبنان كمان في، والأردن أنهار مشتركة صغيرة يعني. بس الدول العربية كلها دول تعتبر كده دول مصب مش مانبع. لا، يعني لو تيجي مثلا في مثلا لبنان، لبنان فيها أنهار بتنبع من ده. الأردن برضو فيها أنهار بتنبع من عندها، أنهار بسيطة صغيرة. إنما لو جينا مثلا لسوريا والعراق، دول الأنهار بيجيلوا من بره. عايزين تبقى فاضل الأرض اللي في الصحراء عايزين تبقى فاضل الأرض اللي في الصحراء بنقدمها لمصر دي حاجة جميلة ومعتبرة في الصحراء فاضل علشان مصر بلدنا المليان اسم شرفنا للشجرة تبقى خضرة فاضل لما أكبر منا بس لا يمكن نستنى الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حبقى جنة أحلمنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حبقى جنة وتقول أنا حبقى بساتين بإيدين أصحاب الحلوين بإيدين الشاب مع الشابة النبه المتعلمين أحسن من كده إيه عايزين عايزينها تبقى خاضرة الأرض اللي في الصحراء عايزينها تبقى خاضرة الأرض اللي في الصحراء ونقدمها لمصر دي حاجة جميلة ومعتبرة هي دي في الصحراء خاضرة علشان دي علشان مصر بلدنا الغالية باسم شرفنا الشجرة تبقى خضرة خضرة خضرة شاطر وانت يا شطرة مصر قليل فيها المطرة شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة يا شاطر وانت يا شطرة مصر قليل فيها المطرة شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة مجهود إنساني يا شباب الدينا مش رح يتكاب ومعانا عزيمة جبارة تستاهل كل الأعجاب وأحسن من كده إيه عايزين عايزين تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء ونقدمها لمصر دي حاجة جميلة ومعتبرة هي دي الصحراء خضرة علشان إيه؟ علشان مصر بلدنا الغالية باسم شرفنا للشجرة تبقى خضرة خضرة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد أستاذ الموارد المائية والري ورئيس شرفي المجلس الإعلامي للمياه ورئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق اللي بنقدمه النهاردة كحدوتة مصرية تحتذى في العلم وفي العمل وفي الأخلاق العلم والعمل والأخلاق يعني ما أن يذكر اسم سيادتك يا فندم إلا ويذكر حتى الأخلاق الحميدة والأدب الجم الحمد لله يعني أنا بشكر ربنا على هذه النعمة وده كله يعني من طبيعة الإنسان يعني فالحمد لله يعني الواحد بيتمتع بسيرة طيب. عطرة سيادتك الأصل والأساس في محافظة الغربية يا فندم في الغربية يعني أنا أشوف والدي كان موظف في الحكومة في السلك الإداري وكان بينتقل من بلد لبلد فتلاقين ان انا اتولدت في بلد في ابو حمص البحيرة ووالدي من الغربية والدتي برضو من الغربية فتنقلت مع والدي اثناء عمله في الحكومة لجميع محافظات مصر ودي كانت فرصة تعرف ادتني خبرة ممتازة لأن تعرفت على أهالي المنطقة دي كلها نفعتني وأنا وزير الري يعني أنا عارف جبت المديريات كان اسمها مديريات دي كلها والمحافظات دي كلها تلاقيني بقى يعني بنتمي للغربية إنما بس انت عارف لما جيت تترشح في البرلمان يا فندم ترشحت في الغربيه في الغربيه طبعا لان اصلا انا من الغربيه والعيله هناك العيله بقى عيله ابو زيد نفسها كلها انا قعدت 9 سنين عضو مجلس شعب ماما دورتين تقريبا مع الوزير الوالد اتعلمت منه ايه الوالد زي ما قلت لك كان في الاداره وكان وصل الى مدير مديريه او زي محافظ يعني فتعلمت في الحقيقة منه كتير لأنه تعلمت منه إزاي تعامل الناس الصغير والكبير تعلمت منه طبعا الإخلاص في العمل وتعلمت منه برضو الصبر ومواجهة المشاكل والصعوبات وعلمت ده للأولاد طبعا والأحفاد الأولاد. يعني الأحمد إلى حد ما يعني. ولا كل بقى مختلفة في حد ما. لا إلى حد ما يعني. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. حضرتك فندم حلمت في يوم من الأيام إنك تكون وزير؟ يعني يمكن أكون صادق معك إن كنت بحلم إن أنا أبقى وزير. يعني فعلا كان هدفي إن أنا أبقى وزير. وبعدين لما دخلت كلية الهندسة عشقت الهندسة. و الحلم ده كنت في الثانوية العامة بقى ولا إيه؟ طبعا في الثانوية العامة. وبعدين بعد ما دخلت الوزارة زاد الحلم ده والإيمان بأنه ممكن طبعا. وتدركت بقى في المناصب المختلفة في الوزارة لحد ما ربنا وفقنا يعني. فاكر يوم ما بلغوا ستك بالخبر الوزارة؟ طبعا. وفي الحقيقة كنت كان موجود الدكتور عبد الهادي الرازي وده كان الله يرحمه كان محترم، كان أحد تلامذتي في المركز القومي للبحوث. سبحان الله. وأصبح وزير الري وبعدين توفى. فلما توفى الوزارة كانت فاضية. فكان وصلت للدكتور يوسف والي وقتها. فاكر الدكتور يوسف والي أشرف على الوزارة ومع وزارة الزراعة، فقربت منه جدا. فعرفني عن قرب. وكان بيكلفني ده عادي سنة يا فندم في الفترة دي سنة تقريبا. فكلفني بقى بحاجات كتير وبدأ يثق فيا. واعتقد كان له دور كبير في الاختيار ترشيحي. هو انت وكان في احترام، انا فاكر كان في احترام متبادل ما بينكم يعني. طبعا على طول لحد ما توفى هو الله يرحمه. راجل عظيم. كنت بتحلم تبقى وزير وكنت بتحلم انك انت هتحقق حاجه لما تبقى وزير، عملتها يا فندم؟ في الحقيقه يعني الانجازات انا بفخر بيها في وزاره الري، وانجازات مسجله اهمها بدءا من انشاء المركز القومي للبحوث، مركز التدريب، القطاعات الخاصة بالتخطيط والمياه الجوفية والصرف، الهيئة العامة للصرف، دي كلها إنجازات تمت في أثناء وجودي كوزير يعني. الموضوع اللي بهتم به برضو أيضا هو إدخال الري الحقلي. أنا تعلمت برا، تعلمت زراعة وهندسة. وكان دكتور يوسف والي الله يرحمه كان يعني دايما يقول ده فلان ده مهندس زراعة ومهندس ري. ري الحقل بدأ في هذه السنة. ري الحقل كان اسمه الإدارة العامة لترشيد استخدامات المية. وكان في حاجة كان نفسك تحققها بس ما لحقتش تحققها؟ وتحيث جزئيا يعني اللي هي منظمات مستخدمي المياه. دي أنشأنا المنظمات دي اللي هي على مستوى المسائي ومستوى الترعة الفرعية، وكان مفروض أنها تمتد وتغطي كل الجمهورية. لما نفذناها في عدد معين من المحافظات، ودي كان برضو لها علاقة كبيرة بتطوير الري ومشاركة الفلاح في إدارة منظومة الري. روابط أعتقد هي ممكن روابط. هي روابط مستخدم المياه. وأغتدي للرياح جارا، وأغتدي للرياح جارا، وأغتدي للرياح جارا، وأسكب فإن كان الهوى طارا، كانت رياح الدجى طبيبي، فإن كان الهوى طارا، كانت رياح الدجى طبيبي. I know. سرك الرهيب وموجك التائه الغريب يا دين يا ساحر الغيوب سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل وأصل تلك أم صابا شربنا من خمرة الأصيل زورك بالحنين سارا أم هذه فرحة العذارى تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي آهن آهن التائه الغريب يا نيل يا ساحر الغيوب نهر النيل يا فندم وكان دايما كلام يقول لك نهر النيل هو طبعا مصر هبة النيل بس كان التعامل احيانا ان احنا كمواطنين مع النهر ما كانش وقتها لحد دلوقتي يعني احنا في استخدام مع النيل يعني كتير قوي الى الان بنجد إلقاء المخلفات في النيل دي خطيرة في تعدي على جسور النيل برضو دي مش والوزارة بتبذل مجهود كبير قوي في المجال ده في إزالة التعديات وفي منع التلوث بس بس أعتقد الوعي بدأ يزيد شوية أيوة يعني إنما ما زال لسه لحد دلوقتي يعني يمكن الأزمة المثارة بتاعت صد النهر بتخلينا إلى حد ما نبدأ نشعر بأهمية النهر كمواطنين نبدأ نشعر إن أهمية النيل وضرورة الحفاظ عليه وضرورة الحفاظ على نقطة المية كمان التعامل مع المية وترشيد المية والاستخدام الأمثل لها وكده كل ده دلوقتي موجود في قانون الري في الإدارات بتاعت الري إنما لتنفيذه بقى طبعا بيحتاج إلى مشاركة من المزارع ومشاركة من مستخدم المياه واحنا التعامل مع المياه ما هوش صحيح قطاع زراعة بياخد أكثر من 85% من المياه إنما الاستخدامات الثانية مهمة في برضو في البيوت في الجوامع في المدارس كل دي برضو فيها إهمال مع الوزير لما بتسمع أن أثيوبيا مثلا تقول لك أن المية دي ملكنا احنا يعني هل المياه اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها للبشر هل لما بتنزل على أرض دولة هل هي من حق هذه الدولة لا طبعا هذا في قانون دولي مفروض أي نهر يعتبر نهر دولي مشترك لما بتشترك فيه أكثر من دولة إنما في بعض الأنهار بتنبع وتمشي كلها في البلد من المنبع للمصب فهذه طبعا ملكها هي بقى بتصرف فيه زي ما عايزة إنما طالما النهر مشترك وبيخش فيه أكثر من دولة فمن حقها إنها الدولة دي أي إن كانت لازم تمشي مع القانون الدولي في قوانين دولية وفي أعراف. يعني ما يصحش مثلا أثيوبيا النهاردة تقول إن النهر ده تاعي علشان هو بينبع من عندها هو جزء منه مش كل نهر النيل طبعا النيل الشرقي بس اللي هو بتاع النيل الأزرق يعني مر. فهذه طبعا هي عاملة مشكلة. هم عندهم معنجهية شوية ويقول لك ده نهر بتاعنا وإحنا حرين نتصرف فيه وإحنا اللي بنديكم المية. هي قضية وفي فرق فني ما بين أنهار المشتركة والأنهار الدولية أو الأنهار العابرة للمثل للحدود في التعريف يعني التعريف. لك نهر دولي ونهر عابر للحدود التعريف مختلف إنما طالما نهر بيشارك فيه أكثر من دولة فهو نهر دولي هو بقى عابر الحدود ولا طبعا عابر الحدود لأنه بيعبر حدود أكثر من دولة يعني. قضية بيع المياه هل أي دولة في العالم لجأت لها أو هل العالم عارف قصة إن لا دي مشكلة كبيرة جدا وأكثر من دولة أفريقية حاولت أثناء ما كنت وزير إنهم برضو يدخلوا المبدأ ده. إحنا دلوقتي بنتكلم على بيع المياه بين الدول وبيع المياه داخل الدولة. بيع المياه داخل الدولة ده موجود في أمريكا بين الولايات بيع المياه. لو احنا جينا هنا في مصر بس احنا المبدأ ده ما بنقرهوش يعني دول حوض النيل في قانون زمان انه منع نقل حتى المياه خارج احنا في اتفاق لا النقل ده موجود في اتفاق خارج الدول ما انا بقول خارج الدول يعني احنا كنا دايما في مبادرة حوض النيل مبادرة دي كان بيديرها مجلس وزراء المياه الافارقة مجلس وزراء المياه حوض النيل ففي كان في مفهوم بيننا وبين بعض ان لا يجوز نقل المياه خارج الحوض. 950 مليار تقريبا بينزلوا ميه على اثيوبيا يا فندم تقريبا على اثيوبيا وهم تقريبا يعني معظمها بيروح في المستنقعات مع لا زي. جزء كبير جدا منها بيستخدم في ري المراعي وفي مياه الشرب للمشيها اللي ما عندهم تقريبا تاني دولة كم مليون تقريبا 100 مليون ولا اكتر بالنسبة 150 ودول استهلاكهم عالي جدا في المياه طبعا بيشربوا مياه وبعدين مش بس بيشربوا لا يعني طبعا اللحمة دي عبارة عن ما هي صحيح كيلو اللحمة بتكلف قوله مثلا كم متر مية يعني على في كيلو اللحمة بيكلف في من 30 ل40 لتر مية وحصة مصر هي في النيل هي 55 مليار فإذا احنا يعني احنا حصتنا ما تجيش مثلا 5% مثلا من بالنسبة للمية اللي بتروح ومع ذلك هم طمعانين فينا أنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالقيود بديلا بلادي مفتوحة كالسماء مفتوحة كالسماء تضم الصديق وتمحو الدليل ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد أستاذ الموارد المائية والري ورئيس شرفي المجلس العالمي للمياه ورئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق اللي بنقدمه النهاردة كحدوتة مصرية تحتذى في العلم وفي العمل وفي الأخلاق. دائما كل الناس عفندي من مصر برضو بتحسن أو من الدول اللي بتعيد استخدام المياه وبتستخدم تقريبا حصتها بالكامل أكثر من 90% من الحصة بتاعتها بتستخدمها استخدام يعني الأمثل وكده وفي كفاءة يعني مصر من الدول التي لديها كفاءة في استخدام مواردها المائية المتاحة. أي مدى هذا الكلام؟ يعني 55.5 مليار دي ما بتمثلش كل احتياجاتنا المائية. يعني احنا في فرق ما بين الموارد المائية والاستخدامات حوالي 22 مليار متر مكعب. وبالزاي بنستعيد هذا الفرق؟ عن طريق إعادة الاستخدام. يبقى إعادة الاستخدام دي إما بنعيد استخدام مياه صرف صحي مياه صرف زراعي أو بنعيد استخدام جزء من المياه الجوفية. بنعمل تحلية لمياه البحر. دي كلها لما نجمعها بنسميها المياه الغير تقليدية. هذه بتمثل الفرق ما بين الاحتياجات والموارد الموجودة. واحنا يمكن مشروعات التوسع له في ساتك اكيد متابعها وساتك راس اطلقها كلها يعني مشروعات ضخمه. يعني يمكن احنا داخلين مثلا في استصلاح مش 2 مليون فدان واكثر في سواء في الدلتا الجديده او في توشكا او في شارع العوينات او في سينا او في الضبعه كلها قايمه على مياه الجوفيه واعاده استخدام مياه الصرف كلها على المياه الجوفيه الغير تقليديه. غير تقليديه لان مياه النيل مستخدمه كلها. صحيح. ومياه الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف بعد المعالجة. إعادة استخدام ده إعادة استخدام المياه أربع مرات. أربع مرات. وفندم ده بيكلف كتير جدا يعني مع حاجات طبعا. كل بقى مع مرور الوقت تدبير الموارد المائية بيكلف كتير. يعني لو تقارن ما بين تكلفة إنتاج المتر المكعب في بالنسبة لتحلية مياه البحر وبالنسبة لتوفير المياه الجوفية أو توفير مياه النيل فرق كبير. مع الوزير أكيد سيادتك تعلم أن محطة زي محطة في الحمام أو اللي هي يتروح واحدة منهم مثلا 60 مليار جنيه تكلفة بتاعتها. طبعا مليارات. أنا عايز بس المستمع يبقى فاهم ومدرك معانا ليه لما بنقول له رشد المية وليه لما نقول له تعامل مع المية بحكمة ان الدولة بتصرف ايه. يعني الدولة احنا مثلا مشروع الدلتا الجديدة ده هتكلف 300 مليار جنيه. يعني صحيح. يعني كان ميزانية مصر في وقت من الاوقات 300 مليار جنيه ميزانية الدولة بالكامل. اقل من كده كمان. كان اقل من كده كمان. فلازم المواطن يعرف ان الدولة بتبذل وبتصرف كتير جدا عشان توفير الموارد المائية. طبعا عشت بهدي مدى الاجيال افضل لك كل مجال عشت بهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيشي يا مصر دمتي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك دمتي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيشي يا مصر تعيشي يا مصر العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد أستاذ الموارد المائية والري ورئيس شرفي المجلس العالمي للمياه ورئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق. الموضوع اللي هختم مع سيادتك بيه يا فندم اللي هو برضو الدولة شغالة فيه وأطلقه سيادة الرئيس اللي هو موضوع تطوير الري والتحول من الري بالغمر للري بالرش والتنقيط. ويمكن سيادتك ذكرت سريعا كده الري الحقلي يمكن انتم من اول ناس اللي سيادتك اول ناس اللي اطلقوا بداوا كده يعني. ازاي شايف اتجاه الدوله لهذا المشروع اللي برضه بيكلف مليارات؟ شوف حضرتك احنا دلوقتي بنتكلم على حسن استخدام الموارد المائيه وترشيد استخدام المياه والمحافظه على الموارد المائيه، فمن ضمن المشروعات الكبيره وبرضه كنا بداناهم من مده يعني الموضوع بتاع الري الحقلي واستخدام الري المطور بدل الري السطحي، ري بالرش وري بالتنقيط. فوزارة الزراعة مع وزارة الري بيشتغل الوقت في مشروع كبير لتحويل الري الحقلي السطحي إلى ري بالرش وري بالتنقيط، فده مشروع كبير جدا برضو. بجانب احنا بنتكلم على تقليل الفواقد المائية. تقليل الفواقد المائية ده يا اما عن طريق المزارع بقى ان هو يحاسب في المياه ويستخدم طرق ري حديثة، بجانب ذلك المشروع الخاص بتبطين الترع الكبير. فالمشروع بتاع تبطين الترع ده مشروع قومي كبير دلوقتي يعني بيتنافس على سكيل كبير ومليارات وزارة الموارد المائية والري. فطبعا ده عشان يغطوا كل الطرق كل ده فكرة فن ده بصرف النظر عن أزمة سد النهضة ده حاجة وده حاجة لأنك أنت فعلا دولة فقر مائي جزء من جزء من الخطة كلها لو تيجي تدوس الخطة بتاعت خطة الموارد المائية في خطتين موجودين واحدة 37 2037 واحدة 2050 فيهم بقى كل المشروعات دي مشروعات ترشيد استخدام المياه تحويل الري الحقلي إلى ري حديث تحلية مياه البحر التحلية دي بتكلف كمان عالية جدا. هي كمان زي ما حضرتك ذكرت احنا مثلا 55 مليار متر مكعب واحنا اساسا احتياجاتنا المفروض 100 مليار متر مكعب اساسا ان كل مواطن له 1000 متر في العام. فبصرف نظر اي حاجه مع الزياده السكانيه انت محتاج ان انت تعمل ده علشان خاطر لو انت مثلا محتاج تتوسع محتاج تزرع محتاج تنتج غذاء فانت محتاج ميه. احنا دلوقتي تعدادنا قد ايه؟ 105 مليون 104 102 نسبة الزيادة السكانية كام؟ باتنين وشوية في السنة اتنين وشوية معنى كده ان احنا هنستمر في 2050 هنبقى 150 مليار صحيح. 150 مليون فدول غير 102 ولا 103 فمعنى كده ان احنا باستمرار هنبقى في حاجة الى زيادة الموارد المائية التوسع في اراضي جديدة مش هنقدر احنا النهارده بنستورد 50% من الغذاء بتاعنا صحيح انت محتاج توسع افقي توسع راسي عشان تنتج حتى الغذاء بتاعك مش هنستمر في شراء الغذاء بتاعنا من بره. المزارع يا فندم اللي سمعنا دلوقتي هل هو ممكن يقول لك انا الري الحديث ده ممكن يقلل معايا انتاجيه الارض وياثر على لا ده بالعكس الري الحديث ده المفروض بيزود الانتاجيه لانه بيقلل الفواقد ما يبقاش في ماي صرف الارض ما تملحش كتير فبيزود الانتاجيه وكمان بيخفض تكاليف الانتاج لانك انت يعني مثلا الاسمده مثلا انت لما بتسمد الارض كلها بتسمد في السمرات على الجانب الاخر بقى تكلفه الترمبات والمواشير والمناقطات دي كلها تكلفه زايده يعني تكلفة تطوير الري فيه تكلفة إضافية التبطين كل دي تكلفة إضافية يعني هي جزء الدولة بتتحمل تقريبا جزء كبير جدا من هذه التكلفة دلوقتي. في نهاية الحوار يا فندم أنت أحلمك إيه؟ معالي الوزير العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد حلم من الأحلام اللي الواحد بيتمنى أنها تتحقق موضوع التغلب على التلوث. إحنا عمالين نعيد استخدام المية ونرش استخدام المية انما موضوع التلوث خطير جدا التلوث في جميع مناحي الحياه يعني استخدام المياه في في البيوت، في الحقول، في النيل، في الترع، إلقاء المخلفات، دي كلها مصادر تلوث خطيرة. فأنا بأمل أن احنا في وقت معقول يعني نقضي على التلوث، كان تلوث مائي أو تلوث هوائي، فده هدف يعني. ده هو بيأثر كمان على الاقتصاد، الاقتصاد والصحة وكلها. ده حلم عام وحلم الخاص، لأن الواحد يعني ربنا يمتعه بالصحة كده ونشوف أولادنا وأحفادنا كويسين يعني. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. حاول عافية، ويعني جزاء ما قدمت لبلدك يا رب، ومتشكرين جدا. الحمد لله، الحمد لله، شكرا، متشكرين على اللقاء. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن.